ما تقول ياسر في رجل عبد تزوج أمة ثم أعتقت الأمة؟ تكون مخيرة. تكون الأمة مخيرة بين أن تمضي العقد بين أن تبقى مع زوجها أو أن تترك أو تفسخ العقد. كيف تقول؟ تقول لا أريد. تقول اخترت نفسي أو فسخت نكاح من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك. المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي. لو كان الزوج حرا جمال هل لها أن تفسخ أو لا؟ نعم قال لها أن لأنها هي منزوجة لم تزوج لأنها وجهة سيدنا. والقول الثاني أنه أنها لا تفسخ، وهذا هو واجب، وخاصة إذا كانت هي وهي عبدة فإنها قد وصلت إلى منزلة تساوي الزوج، ليس لها خيار. صحيح أنه إذا كان حرا فلا خيار لها، لكن ذكرنا قولا وسطا. بيد الله هذا احتينا في قول وسط، يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لها الا ان يكون عبدا، بعضهم قال لها خيار ولو كان حرا، في قول وسط ذكرناه. نعم ها لا لا لا ما ذكرناه. نعم احمد نعم انها ان كانت راضيه الزوج من الاول وهو حر فليس لها خيار. طيب رجل اسلم وقد عقد في حال كفره عقدا غير صحيح، فهل يقر على هذا العقد او لا؟ اسلم نعم وقد عقد في كفره عقدا غير صحيح، عقد نكاح غير صحيح، فهل يقر او لا؟ يقر اذا يقر إذا لم يكن المانع قائما، يعني بحيث لو عقد عليها الآن لم يصح كذا صحيح ما صحيح. يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليها الآن لم يصح. ما هو أعرف الشيء يقول لك يكون ترويجا إذا أسلم هو قد عقد في عقدا غير صحيح. نعم لم يكن المانع قائم. نعم يقر على النكاح، وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل له. هذا معنى المانع القائم، أنه لو أراد يتزوجها الآن بعد الإسلام لم يصح. العقد المنتهي لك ما هو العلامة؟ أنت قلت إنه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائما، فما علامة قيام المانع؟ نقول علامة قيام المانع أنه لو أراد أن يعقد عليها الآن ما صح. نعم بالطريقة الأولى. أي بالطريقة الأولى؟ هذا العلامة؟ هذا العلامة؟ نعم وما عندك جزمة. لا تصنع زين خير إن شاء الله. طيب بناء على ذلك يا خالد، لو تزوجها وهي في عدة، تزوجها في حال كفره وهي في عدة فأسلم وقد انقضت العدة، هل يقر أو لا؟ هل هي كافرة؟ تزوجها وهو كافر في عدة في رجل سابق ثم أسلم وهي الآن قد انتهت عدتها. نعم يقر. يقر لأن المانع زال. لأن المانع زال، فإنه لو أراد يزوجها الآن لو كانت مهم معه وأراد يزوجها صح. صح. طيب شرفي، اسم شرفي ولا شرف؟ شرف. يلا شرف. تزوج أخته من الرضاع وهو كافر ثم أسلم، ما تقول؟ هل يقر أو لا؟ لا يقر. لماذا؟ لأن المانع ما زال قائما، فهي إلى الآن أخته من الرضاع، لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا أنه مين معه وأراد يخطبها من جديد لا تحل.

فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الأول ولم يحد لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوج أيضا. فكل عقد حصل في شبهة فإنه كالعقد الصحيح. طيب لو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني فهل يكون أولادها أولادا للأول أو للثاني؟ حملت من الزوج الثاني يكون الأولاد للأول ولا الثاني؟ يكون للثاني. نعم، لأن الوطي هذا حصل بشبهة. وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أصل، قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلمت بإسلامه، فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا أن نقول إنها لم تنكر، لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى دعوى زوجها الأول لأنها لم تنكر. طيب نعم. طلق رجل من زوجها الثلاثة بلفظ واحد ثم تزوجت بعدها في آخر، تزوجت بزوج ثاني ثم ذهب يطالب للحاكم وكان الحاكم يرى أن طلاق الثلاث واحد، هل له أن يردها لزوجها الأول؟ راجع في العدة. اي نعم، تزوجت بعد أن خرجت من ذلك. لا في العدة. نعم. في عدتها. راجعها في عدتها. إيه؟ ولم تعلم ولا علمت؟ قد تكون علمت وقد تكون لا. إن كانت علمت وقالت أنا لا أرضى بهذه الفتوى، لأن الفتوى الآن يحتاج إلى اقتناع الطرفين بها. لو فرضنا أن الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة لكن هي لم تقتنع فإنها لا تلزم. نعم. إذا مات الزوج الكافر عن زوج المسلم قال الأول بعد انقضاء عدة لا تلزم، لأن النكاح كيف؟ إذا مات الزوج الكافر عن زوجة المسلم. نعم. على القول الأول لا تلزم بعد انقضاء العدة. مات الزوج الأول عن زوجته المسلمة. المسلمة التي أسلمت وانقضت العدة ثم مات. هنا ليس بينهم، لا توارث بينهم. لا. مات الكافر عن زوجته المسلمة بعد انقضاء العدة. يعني منع أنها أسلمت. لا. كان. ما يمكن الكافر يتزوج مسلم. لكن كان كافرين ثم أسلمت هي. نعم هي أسلمت لكن بعد انقضاء العدة. أسلمت بعد انقضاء العدة. أسلمت ومات زوجها. من أول الأمر. امرأة أسلمت. رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر. نعم. فأسلمت. نعم. فمات زوجها بعد انقضاء العدة. الكافر. نعم. هذا القول الأول لا ترك. وعلى الثاني. لكن بالخيار. بس ما اختار. أول هي ما اختارت. والثاني أن الرجل كافر ولا إرث بين الكافر والمسلم. لا هي ترث، قصد ترث هي، قصد ترث هي، أليس كذلك؟ إيه؟ نعم نعم هنا ينطبع عليه. يعني لو ارتد الزوج فصار لا يصلي، ننظر إن هداه الله للإسلام ورجع قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإلا تبين أن النكاح انفسخ من حين ارتد. نعم. ها؟ يفسخ. ماذا قلنا؟ يستمر إلا إذا كان المانع قائم. المانع قائم. ما هو؟ لا، هو ما هو لما تزوجها في حال الكفر يعتقد ان النكاح صحيح. نعم. قال قائل في تعدد النعم من الله عز وجل في تعدد النساء لرجل، يعني وليس دليل خاطئ على أن حقق حد النساء أربع نسوة. نعم. ما هو الفيصل في هذا المسألة؟ أصلها نقول إن المنة ما تكون في أدنى حد، تكون في أعلى حد، ولا شك أنها إذا حدث بأربع لا تكون كالمنة لو أطلقت. فلولا أن المنة لا تزد على الأربعة لكان أطلق الله عز وجل. نعم. يعني مثلا ثلاثة وأربعة. نعم. هل يعني أنه حرام ما في غيره؟ مع أن جبريل ثبت نسبة الجناح. نعم نعم ما في شك. يعني أنه مثلا ثلاثة وأربعة. يزيد. يزيد. الخلق. ما في شك. كذا بيحاج. نعم عبد الرحمن. شيخ في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا تستمع حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى حين ترى. سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخيار، وقلنا إن أسباب الخيار ثلاثة: الخيار لفوات الشرط، الخيار لفوات الشرط، الخيار مشترك، الشرط الخيار. نعم. هذا سبب من تحدث الإنسان. خيار عيب، خيار عيب، خيار فوات الشرط. و نعم خالد. خيار خواطر المشهورة. خيار هي فوات الشرط. خيار في خيار شرط. إيه. خيار عيب. نعم. خيار الشرط اللي يقول له خيار. نعم. وخيار صفة المشهورة. نعم. فوات يعني. الخيار ل. نعم. سامح للزوجين. الخامس. ناصر. صح. ادخل جاره وزوجه هذا خمس خيارات عرفنا الآن: الخيار الأول خيار العيب، خيار الشر، خيار العيب، خيار فوات صفة مشروطة، كان يشترط مثلا أنها نسيبة يعني من نسب معروف أو ذات مال أو ما أشبه ذلك. والثالث خيار الإسلام، الإسلام أو الردة أيضا إذا ارتد أحد الزوجين، لكن ما ذكر المؤلف. والخامس خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد. طيب كلها مرت علينا إلا خيار، إلا خيار العيب. خيار العيب ذكر المؤلف وهو مبتدى درسنا الليلة عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. العالية اسم امرأة، علم على امرأة اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشتها بياضا. وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها، ورأى بكشفها بياضا. الكشف ما بين الخاصرة والضلع، الخاصرة هذه والضلع هذا فوق، وما بينهما يسمى كشحا. وقوله بياضا يعني بهقا أو برصا. البهق والبرص كلاهما داءان جلديان، لكن البرص أشد بياضا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وأمر لها بالصداق

مثنى وثلاثة ورباع. نعم. إذا كانت لا تدري لا هي ولا ولي ولا ولي. ها؟ كيف؟ رجع بالكلام. شلون؟ ما بصدق أنا زايد معايا فقير ما يقدر يزوج مرة ثانية. وش قال؟ يرجع زايد مرة ثانية. يعني بعد ما فسخ. بعد ما فسخ. هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسخ بناء على أنه سيحصل له المهر فلا فسخ. مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسخ. أين شيبة؟ أين الكتب؟ يلا نعم. أقول أحسن الله إليك إذا تلك عدي أنها نحن بالعيد لكن ليس لها بيّن على الحال وليس لها بيّن. إذا كان الواقع يكذبها فإنه لا يقبل قوله. مثلا في موضع ما تطلع عليه. إيه ما تطلع عليه ما تدري. لكن ما لها بيّن. ها؟ ما لها بيّن والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيّن على المدعي ولا بيّن في الأسلام. إيه لكن الأصل عدم العلم عندنا أصل. فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون. لكن ما يطالب لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل. إيه نعم. نعم. إذا إيش؟ إذا حدث له موت هذا بعد الوضع. نعم. فإن حدث فإن قال أصدها فإن سيزول فإن ننتقل. نعم. لكن إذا غلط الناس يزول مثل بعد عشر سنوات. لا هذا لا الحق في البسط. شيء من التحديد. ها؟ تحديد سنة سنتين. اللي ما يزيد على سنة. مدام عمر أجله سنة لا يزيد على سنة. سنة. احتمال ان نقول الاطباء يختلف. ربما يقرر الاطباء احيانا تقريرا ثم يمن الله على الانسان بالعافيه. سنه وشهر. نعم. يشفى بعد سنه وشهر. وهذا ما دام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنه متبعه. نعم. بالنسبه للزوجه اذا دخل بها زوجها وراى منها عين. نعم. فاسفها. وكلما تزوجها رجل اعترف. يعني ما هذه يدعي للزنا بدل يعني كلما تزوجت تصرف. يجيب الله احد يصبر عليه. يجيب الله احد يصبر عليه. واذا لم يتيسر فسجد الله له فرج ومخرج. لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امراه فوجد بها عيبا وبه مثله. به مثله. تكفري. ها؟ تكفري. ها؟ طيب هل لها الفسخ؟ هي او هو؟ ليس له الفسخ كمستوي. اي وش تقول منها؟ لا ليس له. لا بعض العلماء يقول كما قال خالد ما له احد الفسخ لانه اذا قال سافسخك لعيبك قالت انت مثلي. نعم. وقال بعض العلماء بل لهم الفسخ لان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. وهذا صحيح. يعني لا يمكنك مثلا أن تباشر الاستنجاء من رجل ولا لا، لكن من نفسك تباشر بكل سهولة ولا ترى في أي شيء. نعم. الشخص ذكر أن إذا كان يعلم الزوج بالعيب وإذا خلى بها يحق لا إذا علم بالعيب قبل العقل ما له فصل. نعم. في حديث أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدق وعد فأوفى. فما هو الوعد الذي أوفى به؟ ما أدري شو الوعد. أنا لا أدري. نعم. قلنا إن المرأة إذا الحديث في البخاري من تراجع الفتح. نعم. قلنا إن المرأة إذا وجدت العيب في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فلها يعني فليس لها المهر، وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا. بعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها، وبعضهم قلت لها نصف المهر. هذا متى؟ بعد الدخول والخلوة. لا ما قلنا. وش قلنا يا جماعة؟ سؤال. طيب لا تسأل والجواب على أي جواب إذا كان وجد العيب قبل أن يدخل بها هي وجد أنا المعيب الزوج الآن هي وجد العيب فإذا كان وجدت العيب قبل أن يدخل بها فلها نصف لها نصف مهر لأنه ضرر اختلف وقال الناس أنه لا يجب لها لا يجب لها شيء لماذا لا يجب لها لماذا لأنها لا يحق لها أن تصدق العقد. نعم. بإمكانها أن تصدق. نعم. الفرقة من قبلها على. نعم. طيب والقول الثاني هو الصحيح. أن الفرقة من قبله فلها النصف. هذا قبل الدخول. أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كامل. نعم. علم فيها عيبا ومع ذلك يعني لم تشمئز نفسه بل قبل وبعد ان دخل عليها راى العيب واشمئز نفسه وتقزز نفسه ما هو الحكم يعني كان يعلم العيب لكن لم يشمئز نفسه ماذا تقول يقول ليس الخبر كالمعاينه ربما يرضى بالعيب قبل ان يراه فاذا راه عجز عن الصبر عليه نقول انت الذي فرطت نقول أنت الذي فرطت لماذا تسقط حقك أنت لو انتظرت كان أحسن نعم ومات الولي وهو خفيف نعم ومات الولي وهو خفيف وهو إيش وهو خفيف على من يرجع نعم ما يرجع على أحد ها يعني. يبقى في ذمة الله من هو عليه نعم الفصح له نفسه ما في إشكال ولها أن تطالب بالفصح لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولدي وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلها أن تفصح لا ما في رجوع الفرق بينهم ظاهر لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة ومع التمرين يزول لكن هذا لا نعم نعم إيش أي عبد الرحمن أين وش السؤال عبد الرحمن دول؟ لما ذكر له أن علي خطب بنت أبي جهل فطلع المنبر وقال والله لا تعتبر بنت رسول الله وبنت عدو الله حتى رجل واحد يعني هنا أعاب المرأة بكفر أبيها وهناك لما عيرت بنت عمر أو أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عيرت صفية ف يعني غضب وقال اتق الله نعم ولم يجعلها عيبا في بينهما فرق لان التنافي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا يعني لا موت على عيبا لكن فيه تنافر وقال بنت ابي جهل تحت علم ابي طالب وما فاطمه صعب هذا بريره خيرت على زوجها حين عتقت وفيه قصه نعم عبد الله لا بريرة هنا لا كتبت أهلها على السأوى بعد التسليم وش أصلها صار أمن مملوكة نعم كتبت كما في حديث عائشة كتبت أهلها على السواق فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها فقال قومها نعتقها ولنا ولا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطت عائشة الولاء لها وأخبرتها وقالت لقومها إن أحب أهلك أن أنقذها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت نعم وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروط ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق، وإنما الولاء شرط الله شرط الله أحق وشرط الله أوثق، نعم، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب القصة اللي يقول خيرت على زوجها، زوجها مغيث، مغيث، وكان كان عبدا، عبدا، فلما اعتقد خيرها النبي، قال: إن شئت تبقي معه، وإن شئت تبقي معه، وإن شئت تفسخ. تمام، يلا يا خالد، ماذا اختارت؟ فسخ النكاح. وماذا حدث بعد فسخ النكاح؟ كان لما فسخ النكاح كان زوجها مغيثا يجد، كان زوجها مغيث، كان زوجها مغيث، نعم، يحبها حبا شديدا، نعم، وكان يجري خلفها في الأسواق يبكي يريدها، في أسواق المدينة يريدها، نعم، حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لديها، نعم، قال: يا رسول الله، أشافع أنت أم آمن؟ نعم، فقال: بل آمن، بل شافع، نعم، فقال: ساح لذلك، أحسن، فمرت على أنها اختارت بس. طيب، ما وجه سياق هذا الحديث في باب الكفاءة والخيار؟ في باب الكفاءة والخيار، أن الزوج الآن أصبح حرا، والزوج عبد، والكفاءة غير متساوي بين الحر والعبد. هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار؟ لا، في الخيار. في الخيار. وربما في الكفاءة أيضا، لأن الحر غير مخالف للعبد. وربما لا يدخل في شيء منهما. لا يدخل. طيب، الخيار لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. تمام، إذا هو من باب الخيار، لكن لماذا خيرها؟ لفقد المكافأة بينها وبين زوجها. تمام. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الباب، في هذا الحديث، فأيها أثبت؟ أنه أب. متأكد؟ عن ابن عباس. إذن الراجح أنه عبد. طيب، ما تقول في رجل أسلم ومعه 7 نساء؟ ماذا نقول له؟ أسلم ومعه 7 نساء، نعم، قل أختر 4 منهم، قل 4 منهم، أربعة منهم، أربعة منهم، والمعدود على خلاف. شوف، من 10، من 3 إلى 9 يكون المعدود على، يكون العدد على خلاف المعدود. تقول 3 رجال و3 نساء، عرفت؟ طيب، إذن يختار 4 ولا 4؟ إيه أنت؟ 4. طيب، لو كان 4 التي اختارهن هن المتأخرات نكاحا، هل له ذلك؟ أو نقول اختر 4 بشرط أن يكون النكاح هنا الأول؟ اختر سواء المتقدمات أو المتوسطات أو أين؟ لماذا؟ مع أن ما زاد على 4 يكون نكاحه فاسدا. الأصل في هذا 4 يعني، مثلا لو إنسان مسلم تزوج 5، فالذي يفسد الخامس، نكاح الخامس. لكن لماذا هنا لا نقول اختر 4 الأوليات؟ لأنه ربما تكون أحب إليه، حتى لو هو مسلم تزوج 5 أحب إليه من الأول. لكن لماذا؟ ما الحكمة؟ لأنه كان كافر، لأنه كان كافر غير ملتزم بأحكام الإسلام، واضح؟ طيب، في هذه المسألة يا اسمك محمد سعد. طيب، أسلم ومعه أختان، هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح؟ أسلم ومعه أختان، كله طلق أيتهما شئت. ما نقول طلق الأخيرة، لماذا؟ وهو لو تزوج رجل مسلم أختان فنكاح الثاني باطل. أنا صحيح، توافقون على هذا؟ طيب، نعم يا خالد، ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز؟ إذا زال المانع صح العقد. إذا كان المانع قد زال، نعم، وإذا بقي أقر على عقده، وإن كان المانع باقيا فسخ. طيب مثل الأول والثاني. إذا تزوج رجل امرأة في عدته، نعم، إذا تزوج رجل امرأة، ترى هذا لا أصح في أي لغة. إذا تزوج رجل امرأة، نعم، في عدتها وهو أنا ترى يعني أنا هي أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية، هم أن تكلم بالعامية ما نقول شيء، فأنتم زخم الخير بتكلم بالعربية نبي نرد عليه، وهو أحب إلينا نتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن. أي نعم. إذا تزوج رجل امرأة وهي في عدتها، نعم، ثم أسلم، ثم أسلم وأسلمت، فالعقد صحيح بعد ابتغاء العدة، نعم. وإذا تزوج رجل أختين هذه لك فيها لغة. نعم. وأسلم فيطلق أيهما شاء. المهم لا يقع، لا نقره على الجمع، لا إذا بقي المانع، والآن المانع موجود الآن، نعم، لا نقره على الجمع بينهم، نعم. طيب لو تزوج أخته من الرضاعة في حال الكفر ثم أسلم يفرق بينهما، نعم. لماذا؟ لأن المانع ما زال. نعم تمام. إذن هذا قاعدة معروفة. طيب ما تقول في رجل الأخ، نعم، تزوج نصرانية ثم أسلم، ثم أسلم وهي بقيت على نصرانيتها، ها؟ تسمع ما يقول، يقول تبقى معه ولا يفسخ العقد، صحيح؟ ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية، وما جاز ابتداء جاز دواما، ما جاز ابتداء جاز دواما، فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول، كذا عبد الله. طيب فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداء جاز دواما. طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا، نعم، فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر. فما الذي حصل في هذه القضية؟ لما دخلت عليه ورأت أن أبوه إيه؟ طيب هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن، إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسخ، هل لها المهر أو لا؟ حصل الدخول. طيب وعلى من يرجع؟ على من غره. طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم ها؟ معدودة. كم هي محدودة؟ محدودة. ما حدها؟ يعني